في هذا الباب الذي ذكره المؤلف يريد به دلائل التوحيد، وذلك أن الخلق كلهم لا ينفعون العبد، ومن أفضل الخلق وأقربهم إلى الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما فعل به ما فعل في غزوة أحد، يعني شج وجهه وكسرت البيضة على وجهه ودخل أحد مساميرها في وجنته صلوات الله وسلامه عليه وصار الدم يسيل على وجهه وكسرت رباعيته يعني سنه المؤخر، هذا فعل من المشركين إجرام وكبير بنبي الله جل وعلا وحاولوا قتله، وهذه مصائب لو كان إلها أو له مع الله شيء ما أصيب بمثل هذه الأمور، فهو لم يستطع يدفع هذه الأمور عن نفسه، فعلى هذا لا يجوز أن يجعل له شيء مما هو لله من العبادة والدعاء وطلب النفع ودفع الضر، فهذا من دلائل التوحيد. ومع ذلك صار يدعو على رؤساء هذه الغزوة المشركة صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وهشام بن الحارث، وكذلك أبو سفيان لأنه هو القائد، كان إذا رفع رأسه من الركوع في الصلوات كلها، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، صار يدعو ربه جل وعلا على هؤلاء، وسادة أولياء الله خلفه المؤمنين يؤملون يقول اللهم استجب، يقولون آمين، ومعنى آمين اللهم استجب، ومع ذلك ما استجاب الله جل وعلا له، بل هدى هؤلاء الذين ذكرهم، هداهم للإسلام وصاروا من دعاة الخير ومن الذادة الذين يذودون عن الدين وعن الإسلام، فحسن إسلامه فالأمر إلى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولهذا قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، يعني أنهم عباد الله، إن شاء تاب عليهم وإن شاء أخذهم بعقابه وعذابه الذي يستحقونه بهذا الفعل، ولكن الله جل وعلا تاب عليهم. فإذا كان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يقول له ربه جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، يعني أنت رسول أرسلتك فعليك أن تبلغ الرسالة، أما هداية الخلق وعذابهم فهو إلى الله، إن شاء هدى وإن شاء أخذ بجرمه وعذابه، والله لا يظلم شيئا. فهذا من دلائل التوحيد، يعني أن العبادة لله وحده، وهو الذي تطلب منه السلامة من العذاب وتطلب منه الكرامة والهداية والخير، لا من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من جبريل ولا من الأولياء ولا غيرهم. ولكن هل يفهم هذا الذين يذهبون إلى المقابر ويدعون أصحابها الذين ارتهنوا بأعمالهم، ما يستطيع أحدهم أن يزيد في صحيفة حسناته حسنة واحدة ولا أن يضع منها سيئة، فالأمر إلى الله وحده جل وعلا، يجب على المسلم أن يتجه إلى ربه، وهذا هو الأصل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو الأصل الذي جاءت به الرسل كلها. كل رسول يقول لأمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والإله هو الذي تأله القلوب رغبة ورهبة، طلبا للسلامة والخير وهربا من العذاب والشر، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. فالمقصود هو الله، المعبود هو الله، ومن لم يفعل ذلك فهو معرض لعذاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا بما فعله بالأمم السابقة الذين كذبوا الرسل وأبوا أن تكون العبادة له وحده، فعبدوا الله وعبدوا معه غيره، فأهلكهم بعذاب متنوع. فقوم نوح أغرقهم، تطغى الماء على الأرض كلها فلم يبق منها يابس، كلها قال الله جل وعلا للأرض أنبعي ماءك والسماء أرسلي ماءك، فالتقى الماء على الماء في أمر قدره الله، فلم ينجو إلا أصحاب السفينة نوح ومن آمن به وهم قليل. ثم تتابعت الأمم بعد ذلك، كل أمة تنمو وتكثر يرسل الله إليها رسول فيدعوهم، والعجب يعني من بني آدم كيف تتابعوا على الشرك، والشرك هو عبادة مخلوق مثلهم، يعني يطلبون منه أن يكون متوسطا لهم عند الله، والله جل وعلا هو السميع العليم الرقيب على كل شيء. إذا قال العبد يا رب فالله يسمعه ويرى مكانه ولا يخفى عليه تخفى عليه حاله، فعليه أن يخلص لله في أي مكان كان، ولا في لا العقل ولا الفطرة ولا الدين أن مخلوقا يتوسط عند الله ويطلب منه أن يقرب فلان وفلان. فهذا هو الشرك بعينه الذي كانت الأمم تابعت عليه، حتى صار آخرهم يقول إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين وشرعة، وهي عبادة غير الله معه، ونحن على آثارهم مقتدون. وهذه الحجة الوحيدة التي يقولها المشركون من أولهم إلى آخرهم، لأن العقل لا يوافق على ذلك، والفطرة كذلك، فطر الله جل وعلا عباده على توحيده، لو سلمت من الانحراف ومن التقليد والاتباع، تقليد بعضهم لبعض. وكذلك الآيات الخلقية التي تحيط بالخلق، ومن أكبرها السماوات، وكذلك الأرض وما فيهما وما يحدث بينهما من الرياح والسحاب والأمطار والنبات والإحياء والإماتة وغير ذلك، كله يدل على وجوب عبادة الله وحده، ولا يوجد دليل واحد ولو ضعيفا يدل على خلاف ذلك، لأن المتضادات لا وجود لها. لهذا يقول جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل يوجد في بني آدم عاقل يقول إن بعضهم خلقه غير الله، أو أن أحدا من الخلق شارك الخالق بالخلق، لا وجود له. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله كلهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ومع ذلك يطلبون الوساطة، يعني الشفاعة التي زعموها وهي الشرك الذي أخبر الله جل وعلا به، كما قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يعني هذه صفتهم، لا يملكون شيء، والشيء هذا مطلقا ليس عندهم أي ملك لشيء، وإنما الله يملكهم بعض الأشياء ثم يسلبها منهم أو يسلبهم منها، ولا بد إما أن يؤخذوا ويموتوا ويتركوا ما خولوا من الله جل وعلا لغيرهم، وإما أن يؤخذ ما في أيديهم ويهلك ويذهب. لا بد من إحدى هاتين الخصلتين، فالأمر كله لله جل وعلا، فهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون أيضا العقل، لأنهم إما أموات وإما غائبون لا يسمعون، كما قال الله جل وعلا: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إذا كان يوم القيامة أعلم، قيل له: هذا الذي أنت تدعو إليه اذهب إليه ينجيك من عذاب الله أو يهب لك رحمة أو نعيما فيتبرى منه. فإذا كان يوم القيامة يكفر كل واحد بالثاني، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، يعني يقول: إنك أنت سبب عذابي وضلالي، فيلعنه، كما قال الله جل وعلا في الأمم كلها من أولها إلى آخرها. فإذا كلما دخلت أمة يعني في النار لعنت أختها، لأنه يقول: إنكم أنتم السبب، أنتم السبب في ضلالنا، فالمتأخرة تلعن المتقدمة، ثم تعود المتقدمة وتلعن المتأخرة، تقول: أنتم عندكم عقول وعندكم أبصار، ما الذي جعلكم تتابعوننا؟ لا دليل ولا تعليل لذلك إلا أنها مجرد التقليد الأعمى، كما قال فرعون: فما بال القرون الأولى، قرون أنت مسؤول عنها وأنت تتابعها، إذا ظلت تظل. هذا الواقع لا عقل ولا بصيرة، لا عقل ولا بصر. المقصود أن الأمر كله لله، والأمر واضح وجلي، ولا عذر لأحد، لا عذر لأحد، لأن الله جل وعلا أوجد الآيات الظاهرة الخلقية والآيات القولية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والفطر التي فطر الناس عليها، والبيان الواضح الذي بينه الله، مع أن الأمر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. كيف تعلق الأمر بالسماع؟ يسمع بي، لأن الإنسان إذا سمع أن لله رسول وله دين وجب عليه أن يبحث عن هذا الدين وهذا الرسول حتى يعلم ما هي الرسالة وما هو الدين الذي جاء به. العقل الذي فيه يلزمه بذلك، أن يبحث هذا، فإن أعرض ولم يهتم فاللوم عليه هو الملوم. يقال أن هذا جاهل الناس وعفي عنه. الجهل مطلق هذا حجة الشياطين الذين يريدون أن يبقوا على الضلال ويبقوا الناس عليه على الضلال. فلا بد من العمل، لا بد من الإيمان والعمل. لا يدخل الجنة إلا مؤمن، والمؤمن الإيمان يقتضي العمل. ولهذا قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني جنس الإنسان الذي هو بنو آدم في خسارة، خسارة مستمرة، إلا من آمن وعمل صالحا وقام بما يلزمه من الدعوة إلى الله والتواصي بالحق والصبر عليه على ذلك حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أما أن يعرض الإنسان ويصبح يأكل ويشرب ويمرح ويلعب، يقول أنا جاهل، أنا ما دريت، لماذا تسعى لنعيمك في الدنيا وتنسى ما خلقك الله له؟ تعرض عنه، إذا هذا يعني مقصودا. وعلى كل حال يجب على العبد أن يسعى لفكاك نفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو ويروح، يعني يموت في الصباح أو في المساء كل الناس، فساع في فكاك نفسه أو إباقها. يعني إنسان يعمل على نجاته وآخر يعمل على إباقها وإهلاكها، ما يخرج عن هذا أحد، كلهم على هذا المنوال. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بعبادة الله وحده وأمرنا ألا نعبد إلا الله، وبين هذا لنا بيانا واضحا. فيجب أن يكون الإنسان على هذا المنوال. ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، والإيمان هو التصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، أن تصدقه وتتابعه فيما أمرك به، وإن كانت الأوامر منها وما هو واجب فرض ومنها ما هو مستحب، ولكن المستحب هذا فيه زيادة الدرجة ورفعتها وكرامة الله جل وعلا. أما الواجب فلا بد من فعله، وإذا أخل به فهو مسؤول. ثم اللجوء إلى الله ودعائه سؤاله وحده، ما يلجأ إلى مخلوق، لا حي ولا ميت ولا مقرب ولا مبعد. يجب أن تكون العبادة لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأمروا بالعبادة، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. هنا يعني مائلين عن كل قصد وكل مراد إلى عبادة الله وحده فقط، وليس مع ذلك الشيء. وإذا خالط العبادة شيء من المقاصد السيئة، سواء حظوظ النفس أو أمور الدنيا أو التعلق بالمخلوق، فهذا هو القادح الذي يمنع من النجاة، نسأل الله العافية. نعم. قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له. يعني أن الحمد ذكر المدائح والمحاسن مع حب ذلك المحسن، وهذا يجب أن يكون لله جل وعلا، ولهذا قال الحمد لله. ال هذه تقتضي مجامع المحامد كلها أن تجتمع في هذا. والحمد إذا لم يكن معه حب فليس حمدا. يعني ذكر الذي يثنى عليه إذا كان مع الذكر والثنى بالجميل الذي يفعله ذلك الذي يثنى عليه معه الحب فهو حمد، وإن خلا من الحب فهو مدح، والمدح قد يكون عبادة وقد لا يكون عبادة بخلاف الحمد، ولكن الحمد يختلف. فحمد معه تعلق بالمحمود وعبادة له وحب له، حب تأله وعبادة وذل، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. هذا الذي أمر الله جل وعلا به، والناس لا يستطيعون أن يقومون بحمد الله، ولهذا حمد نفسه هو جل وعلا، لأنهم لا يستطيعون بذلك، وإنما يأتون بالشيء الذي يستطيعونه ولا يبلغون حمده كله. لهذا قال الحمد لله رب العالمين، يعني كل المحامد وكل الثناء التي تكون مقابل النعم أو تكون استقلالا فهي كلها مستحقة لله جل وعلا. نعم. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد، فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ليس مجرد حب فقط، لأن الحب يشترك بين الجائز وبين الممنوع، ولكن حب عبادة وذل هذا الذي يجب أن يكون لله. أما إذا كان حب ما صالح، حب مشتركة، حب طبعي وحب للإلفة والأنس وما أشبه ذلك، فهذا لا لوم على الإنسان فيه، وهذا لا يكون عبادة، وإنما يكون لأجل الاختلاط والمصالح والمنافع وغير ذلك، فلهذا يسمى هذا حب مشترك. فالجائع يحب الطعام، والظمآن يحب الماء، والوالد يحب الولد، والولد يحب الوالد، وهكذا حب الإلفة والصحبة والمقارنة وما أشبه ذلك، فهذه محاب جعلها الله جل وعلا بين الخلق مشتركة. ولكن حب الذل والعبادة هذا الذي يجب أن يكون خالصا لله، وثم يتبع هذا الحب الحب في الله ولله، تحب الرجل لأنه يحب الله ويقوم بأمره، وتبغض الآخر لأنه عدو لله ويبغض ما أمر الله به ولا يفعله، فتبغضه لله جل وعلا. فالمقصود أن الحب النافع الذي أمر الله به حب العبادة وما يتبعها. ويلزم من ذلك أيضا بغض ما يبغضه الله من الأعيان والمعاني حتى يكون الحب كاملا، هذا يكمل المحبة وينميها، وذلك هو أصل الحب الذي هو حب الذل والعبادة. وكل هذا قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضحه. نعم. قال فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح، فإنه خبر مجرد، فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد، تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه الله تعالى باسم جامع محيط متضمن. ذكر في قبل هذا أنه في قوله يعني يقول إذا قال سمع الله لمن حمده صار يلعن فلان وفلان، اللعن يقول إنه هو الطرد عن رحمة الله والإبعاد عن ذلك، هذا من الله جل وعلا، إذا لعن إنسانا فهو مطرود مبعد عن الرحمة، ومن كان ملعونا فهو مع الشياطين، لأن الله لعن الشيطان يعني أبعده عن الخير كله الدنيا والآخرة. ثم اللعن كذلك لعن المخلوق، يعني منهم من يستحق اللعن ويدعى عليه فيه، ومنهم من يستحق الرحمة ويدعى له فيه، الرحمة ضد اللعن ضد اللعنة. واللعن من الله إذا لعن مخلوقا فهو مبعد مطرود، واللعن من المخلوق من الخلق يعني الدعاء عليهم بأن يبعدوا عن رحمة الله، فقول القائل اللهم لعن فلان يعني اللهم ابعده عن رحمتك، وهذا لا يجوز أن يكون إلا الكافر، لا يجوز أن يكون لمسلم ولو كان عاصي، فالمسلم يجب أن يدعى له بالهداية وبالرحمة. وهو كذلك من الملائكة يعني دعاء عليه، والملائكة يدعون للمؤمنين ويدعون على الكافرين لأنهم عباد الله لا يخالفون أمره ولا يعصونه في حال من الأحوال. وقوله سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده، فالسمع يقصد به الإجابة ويقصد به إدراك المسموعات، والله لا يفوته شيء من المسموعات سواء كانت خيرا أو شرا وهو يحصيها على خلقه، ولكن السمع قد يقصد به سمع خاص وهو الاستجابة، فمن حمد الله استجاب الله له. وسمع الله لمن حمده يعني يقول الإمام أو المصلي سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن يحمد الله ويقوم بحقه ويثني عليه فهو يستجيب له. وهذا إخبار معناه يعني فيه الطلب، طلب والخبر في هذا المعنى. نعم. قال فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه الله تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى، ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو يعني الحميد المجيد. يعني الحمد لله، الحمد ما تقول الحمد لفلان والحمد للمخلوق، ولكن المخلوق يحمد على فعله الحسن الذي ينفع به غيره وغيره، يقول شكر الله لك وإلا هذا عمل طيب وما أشبه ذلك، وهذا من الثناء. ما قوله من لم يشكر الخلق لا يشكر الله، يعني لا بد الإنسان يعرف حقوق عباد الله ويؤديها، فتأدية الحق إذا كان مثلا نفعا بمال أو غير ذلك ينبغي أن يكون مثله مقابلا لها أو أفضل، فإن لم يتمكن من ذلك يدعو له، يدعو له بأن الله يجزيه الخير وأن الله يثيبه وبأن الله يرفع درجته حتى يرى أنه قام بشكره، قام بما بالحق الذي قام به. ولهذا في الحديث من أسدى لكم خيرا فكافئوه، يعني أعطوه مثله أو أحسن منه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني حتى تظنوا أنكم كافأتموه، يعني لا بد من هذا، لا بد من ذلك. أما حمد الله فهذا لا يمكن أن يقوم به الإنسان، ولكن يؤدي الشيء الذي يستطيعه، والله يقبل القليل ويعفو عن الكثير، لأنه عفو كريم تعالى وتقدس. نعم. قال: وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف. يعني هذا في الصلاة، يعني أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأمون يقول سمع الله لمن حمده، والصحيح أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لأن الحديث جاء بهذا النص: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا الذي يجب أن يعني، ولكن قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان يقول، وبعضهم يظن أن الصحابة كذلك يقولون، فقالوا يجمع بين التسميع والحمد كذلك، يعني يقول سمع الله لمن حمد، هذا معنى جمع، ثم يقول ربنا ولك الحمد، يجمع بين التسميع والحمد. هذا قول الشافعي رحمه الله وبعض الفقهاء، ولكن قول الصحيح الذي جاء به النص هو أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمد، وإنما يقول ذلك الإمام أو المنفرد الذي يصلي وحده، يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. وكذلك الإمام في الجماعة يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. أما المأموم الذي يتبع إمامه يجب أن يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، يعني أتى بالباو أو لم يأتي بها، ولكن إذا قال ربنا ولك الحمد يقول هكذا، وإن قال ربنا لك الحمد، يعني كلاهما جاء في الحديث، كلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقالا يقتصر على قول سمع الله لمن حمده، يعني يقتصر ولا يقول ربنا ولك الحمد، وهذا خلاف الحديث، بل يقول ربنا ولك الحمد ويزيد إن تمكن، وقد جاء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وجاء أكثر من هذا، ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، إلى غير ذلك مما كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوله الصحابة ويقرهم على ذلك. نعم. قوله: وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، إنما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم رؤساء المشركين يوم أحد. من رؤساء ومن رؤساء، وكذلك القائد هو أبو سفيان، أبو سفيان، وكلهم هداهم الله جل وعلا، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وهشام بن الحارث، حتى صار هشام بن الحارث من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولهذا لما قيل لعمر أنه كذا وكذا، أما أنا وهشام بن حارث فلا نفعل هذا، فهداهم الله جل وعلا وصاروا من سادة المؤمنين وقادتهم، هذا فضل الله يهدي من يشاء. نعم. قال: إنما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم رؤساء المشركين يوم أحد، والسبب في تلك الأفاعيل التي جرت على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هم وأبو سفيان، ومع ذلك فما استجيب له فيهم، بل أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم وآمنوا مع أنهم فعلوا أشياء لم يفعلها أكثر الكفار، منها

وامرأته لأنها مثله، رأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ثم صار يخص، بدأ بأقاربه: يا فلان، يا عباس بن عبد الله، عم رسول الله، أنقذ نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية عمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيء. حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئتي. المال يستطيع أن يعطيها الشيء الذي تسأله، أما نجاة من النار فلا. ثم صار يعم: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني. فأنذرهم كما أمره الله جل وعلا، ولكنهم لم يستجيبوا، لأن الله جل وعلا لا يهدي إلا من يشاء، ومن يضله فلا حيلة فيه. وإن جاءه الرسول بنفسه وأخبره بنفسه فالأمر بيد الله جل وعلا، ولكن الرسول نذير وبشير، نذير لمن أطاع لمن عصى، وبشير لمن أطاعه، يبشره بالسعادة والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة، لأنه أطاع أمر الله وصدق الرسول واتبعه. أما الذي يعصي فينذره. النذير هو الذي يعلم بمواقع الخوف القريبة المتوقعة، عن النذير، فهو نذير وبشير صلوات الله وسلامه عليه، وقد قام بما أمره الله جل وعلا، ولم يبالي بضحكهم وبسخريتهم واستهزائهم. وهكذا أتباعه يجب أن يكون بهذه المثابة، أن ينذروا ويبشروا، يبشر المؤمن الذي يعمل الصالح، وأنه سوف يسعد إذا أطاع الله وأطاع رسوله في الدنيا والآخرة. والدنيا تنتهي بالموت، ولا بد، كل حي سيموت، ثم لا يجد إلا ما تحصل عليه من طاعة الله وطاعة رسوله. ثم الذي أبى وأبى الاتباع وأبى التوحيد سوف ينتهي عمره كأنه لم يكن شيء، ثم يلاقي عذاب الله جل وعلا عند الموت قبل أن يوضع في قبره. فالله ذكر حالة الأموات، قال: فأما المقرب والذي عمل الصالح فيقال فروح وريحان، يعني عند الموت، وأما المقرب فسلام عليه يسلم من عذاب الله، وأما المجرم فإنه له نزل من حميم وتصلية جحيم. أخبر جل وعلا أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن الذين اتقوا أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن المجرمين أن الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم، وأدبارهم تقول لهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون. وهذا عند الموت. فإذن الضرب والنكال والعذاب يقع قبل أن تخرج روحه من بدنه. أما المؤمن فهو يبشر بالسعادة، فيستبشر ويطلب لقاء ربه جل وعلا. وعلى كل حال، ابن آدم خلق لعبادة الله، فإذا عبد الله فالله فضله لا يقدر، عظيم جدا، سوف يجزيه الجزاء الأوفى ويسعده السعادة التي ما يعرفها ولا يقدرها. وإن أبى وشرد على الله فهو لا يعجز الله، سوف يكون مآله إلى الله ومرجعه إليه فيلقى جزاءه. نعم. قوله وفيه أي في صحيح البخاري. قوله عن أبي هريرة اختلف الحفاظ في اسمه على أكثر من 30 قولا. صحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم. هذا لا يضر شيئا، ولكنه عرف بكنيته ولم يعرف باسمه، فهو لا بد له اسم. جاء أنه كان اسمه عبد شمس وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، لأن المشركين الجاهلية كانوا يعبدون أبناءهم لمعبوداتهم، بعضهم يعبد الشمس فيسمي ابنه عبد الشمس، وبعضهم يعبد صنما فيسمي اسمه عبد ذلك، مثل عبد المطلب، عبد مناف، عبد العزى وما أشبه ذلك. فهم يعبدون أبناءهم لمعبوداتهم التي يعبدونها، فلما جاء الإسلام نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا يجوز التعبيد إلا لله جل وعلا، فلا عبد لله، لا عبد الكعبة ولا عبد الحسين ولا عبد علي ولا عبد الرسول ولا غير ذلك، بل يجب أن تكون العبودية لله وحده فقط. نعم. قال صحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس، عبد شمس بن صخر، فسميت في الإسلام عبد الرحمن. وقال غيره اسمه عبد الله بن عمرو، وقيل ابن عامر، وقال ابن الكلبي اسمه عمير بن عامر، ويقال كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وكنيته أبو الأسود، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وكناه أبا هريرة. وسبب تكنيته أبا هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجده حاملا هرة يعني قط، فقال أنت أبو هريرة. إذا صح هذا فمعنى هذه التكنية من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما فهو كان يحبها لأنها من الرسول، وكما كان علي رضي الله عنه يحب تكنيته بأبي تراب لأنها تكنية من الرسول صلى الله عليه وسلم. غاضب زوجته مرة وخرج إلى المسجد ونام على التراب، فجاء إليه صلى الله عليه وسلم والتراب عالقا في وجهه لأنه نام عليه، فقال كم أبا تراب، أنت أبو تراب. فصار يحب هذه التكنية لأنها من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل الإيمان، فهم يحبون كل ما قاله الرسول وما فعله، لأنهم يقبلون كل ما جاء به. نعم. قال وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله. ضم الداء الدولابي، هكذا ضبطها، هي الدولابي شيخ. وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم وعلمائهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره، وروي له في كتب السنة أكثر من 5000 حديث. مات سنة، هذا ركز عليها أهل البدع وأهل الضلال، صاروا يذمونه ويسبونه ويعيرون المؤمنين به، يقولون أنت وما أصحاب أبي هريرة. قل نعم، نحن أصحابه وأولياؤه وأحباؤه، لأنه من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يضيرنا ذمكم وسبكم لنا في ذلك. على كل حال، إكثار أبي هريرة مع أنه أسلم في السنة 7 من الهجرة، يعني متأخرا، ومع ذلك صار كثير الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يلازمه دائما، فكل ما قال حفظه وهو حافظ أيضا، ويقول هو بنفسه كما في الصحيح صحيح مسلم: إني قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا وأنسى بعضه، فقال افتح حجرك يعني رداءه، فصار يحثو فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له ضمه إليك، فضممته إليك، فصار لا ينسى بعد ذلك شيئا. هذا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، صار إذا سمع الحديث حفظه. ثم كان يعيده في الليل يكرره حتى ما يحفظه، صار حافظا للأمة وحافظ الأمة، فحفظ حديثا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وروي له في كتب السنة أكثر من 5000 حديث، مات سنة 57 أو 59، وهو ابن 78 سنة. قوله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا. قوله: حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، والأقربين أي الأقرب فالأقرب منهم، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم أختك، ثم أختك وأخاك. ولأنه إذا قام عليهم في أمر الله كان أدعى لغيرهم إلى الانقياد والطاعة له، ولئلا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من الرأفة والمحاباة فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك أمر بإنذارهم خاصة، وقد أمره الله أيضا بالنذارة العامة كما قال: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقد أمره الله أيضا بالنذارة العامة كما قال: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ولا تنافي بينهما، لأن النذارة الخاصة فرد من أفراد العامة. قوله: يا معشر قريش، المعشر كمسكن الجماعة. قوله: أو كلمة نحوها، هو بنصب كلمة على أنه معطوف على ما قبله، أي أو قال كلمة نحو قوله: يا معشر قريش، أي بمعناها. قوله: اشتروا أنفسكم، أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. هذا يدل على تحري الراوي لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل كذلك على احتياط، لأن بعض العلماء يقول إذا روى الحديث عن الرسول لابد أن يكون هو لفظه، لئلا يقع في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. حتى عد بعض العلماء لحنا في الحديث من هذا الباب، إن الرسول ما يلحن، لابد أنه يأتي بالصواب. ولكن الصحيح الذي يفعله أكثر العلماء الرواية بالمعنى، وإن كان هذا يشترط فيه أن يكون اللفظ الذي قاله مساو لللفظ الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل عليه أكثر الأحاديث، لا تدل على الرواية بالمعنى. نعم. قوله اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وعدم الإشراك به وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر. يعني الشراء يكون بين المتبادلين، البادل الذي يبذل القيمة والآخذ الذي يأخذ يعني ما يقابل الثمن الذي يدفعه. قالوا اشترى إذا باع، واشترى إذا أخذ. فاشتروا أنفسكم يعني أن النفوس أنها مرتهنة، مرتهنة بطاعة الله، فمن طاع الله فقد اشترى نفسه، ومن لم يطع الله فقد أوبقها يعني أهلكها، لأنها مرتهنة بطاعة الله جل وعلا. نعم. وهذا معنى قوله في الحديث كل الناس يغدو ويروح فبائع نفسه فمعتقها، يعني مشتريها بالطاعة، أو موبقها يعني أنه تاركها لا يشتريها فتوبق يعني تهلك. نعم. قال فإن جميع ذلك ثمن النجاة والخلاص من عذاب الله، للاعتماد على الأنساب وترك الأسباب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. ودفع بقوله لا أغني عنكم من الله شيئا ما عساه أن يتوهمه بعضهم أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته، فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يدفع عن نفسه عذاب ربه لو عصاه، كما قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فكيف يملك لغيره نفعا أو ضرا أو يدفع عنه عذاب الله؟ وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض العصاة فهو أمر من الله ابتداء فضلا عليه وعليهم، لا أنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. يعني أن الله يأمره بالشفاعة لفلان وفلان أو لجماعة يقول هؤلاء اشفع فيهم، كما جاء النص في ذلك يحد لي حدا فيقول هؤلاء اشفع فيهم، الله يحد له الحد فيقول اشفع في هؤلاء. ولهذا يقول العلماء أن الشفاعة حقيقتها إظهار كرامة الشافع ورحمة المشفوع له، وكله من الله، أن الله يظهر كرامة هذا الشافع، يأمره حتى تظهر كرامته، يأمره أن يشفع ويرحم المشفوع له فيقول اشفع فيهم حتى يخرجهم الله جل وعلا من النار بشفاعة الشافع. ثم الشفاعة لا تختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فالمؤمنون يشفعون بعضهم لبعض، والنبيون يشفعون، والملائكة تشفع، وكلها بأمر الله، كلها بأمر الله. الأطفال كذلك يشفعون لآبائهم إذا ماتوا صغارا، ولهذا يشرع أن يقال في الصلاة عليهم اللهم اجعلهم شفعاء لوالديهم واجعل شفاعتهم مقبولة، فهذا لأنهم ليس لهم ذنوب. فالمقصود أن الأمر كله لله، هو الذي يشفع الشافع أو يمنعه من الشفاعة. نعم. وفي صحيح البخاري بعد قوله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، فلعل المصنف اختصرها. نعم. يعني عبد مناف يعني هو من آبائه، من أجداده عبد مناف، فكل من كان من ذريته فهو من أقرباء من عشيرته، ومناف يظهر أنه صنم مناف عبد له هذا الرجل قيل عبد مناف هذا في الجاهلية. نعم. قوله يا عباس ابن عبد المطلب بنصب ابن ويجوز المطلب أيضا كذلك معبود غير الله، ولهذا جاء النهي عن تسمية عبد المطلب فلا يجوز، وليس في الصحابة عبد المطلب كما توهم بعض الناس. نعم. قوله يا عباس ابن عبد المطلب بنصب ابن ويجوز في عباس الرفع والنصب، وكذا القول في قوله يا صفية عمة رسول الله لأنه منادى علم، وكل علم منادى يجوز نصبه ورفعه، ولكن نصب أرجح. قل يا عباس يا عباس يا عباس. نعم. أما ابن فيها منصوبة. نعم. قال وكذا القول في قوله يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قوله سليني من مالي ما شئت في رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب سلوني من مالي ما شئتم. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجيهم من عذاب الله ولا يدخلهم الجنة ولا يقربهم إلى الله، وإنما الذي يقرب إلى الله ويدخل الجنة وينجي من النار برحمة الله هو طاعة الله. وأما ما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا فلا يبخل بها عنهم، كما قال سلوني من مالي ما شئتم، وكما قال ألا إن لكم رحما سأبلها ببلالها، رواه أحمد وعبد بن حميد وابن المنذر، وهو عند مسلم من حديث آخر في حديث أبلها يعني أصيلها. البلال الصلة، صلة الرحم، والصلة تكون بالمنافع وتكون بالكلام وتكون بالقرب وغير ذلك من الشيء المناسب لما يكون في الحال حال ذلك الشيء، ولا بد أن يرضى هذا الذي يوصل. نعم. قال فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأقاربه المؤمنين وغيرهم خصوصا سيدة نساء العالمين وعمه وعمته، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر إلى ما وقع في قلوب كثير من الناس من الاعتقاد فيه وفي غيره من الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون ويغنون من عذاب الله، حتى يقول صاحب البردة فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، تبين له التوحيد وعرف غربة الدين، فأين هذا من قول صاحب يعني البردة. قبله يعني صاحب البردة وغير البردة، كثير من الشعراء الذين يزعمون أنهم يحبون الرسول صاروا يدعونه دعاء رب العالمين، كما يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. طيب أين الله؟ ما لك من تلوذ به إلا الرسول؟ ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. الحادث العممي هو يوم القيامة إذا جمع الناس جل وعلا للخلق كلهم يقول أنا ألوذ بك من الله صلى الله عليه وسلم، ويقول ولن يضيق رسول الله جاهك بي